سامحيني عن نهار لو طاحتي صار ويميني سامحيني وهذي آخر كلمة ما بينك وبيني سامحيني عن نهار لو طاحت يساري ويميني سامحيني وهذي آخر كلمة ما بينك وبيني وسط الخيام من تسمع عين بالعطش تتعالى صرخات اليتامى صبر الأطفال لا ينوحون ساعة والعباس يرجع بالسلامة وعدت عبده ويسكن ورقايا أجلب الماي وأشربهم بداية وعدت عبده أجلب الماء وأشربهم بداية بداية طلعت تجر أذيالها وتصعد أنفاس دشت الخيمة وبالمصايب قلبها حاس ولن الشهيد قلب بكفين عباس وقفت بحيرتها الوديعة بين الاثنين صاحت وهي متأكد حلول المصيبة يا ولاد حيدر لا تخلوني غريبة ومن شافها المظلوم بطل من نحيبة قالها علي السجاد عندك ما تضيعين طلعت طلعت تجر ذيالها وتصعد انفاس دشت الخيمتها وبالمصايب قلبها حاس ولن الشهيد قلب بجفن عباس صاحت وهي متأكد حلو للمصيبة يا ولاد حيدر لا تخلوني غريبة من شاف هالمظلوم بطل من نحيبة ومن شاف هالمظلوم بطل من نحيبة وقالها علي السجاد عندك ما ما تضيعين صحت ومتأكد حلال المصيبة يا ولاد حيدر لا تخلوني غريبة من شاف هالمظلوم بطل من نحيبة قالها على السجاد عندك ما تضيعين أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.